صلي يا سلام على الوسيلة وشمس الأنام طلعت ليلى. صلي يا سلام على الوسيلة وشمس الأنام طلعت ليلى. صلي يا سلام على الوسيلة وشمس الأنام طلعت ليلى. يا ساقي العشاق ابن الكؤوس من خمر الأذواق يحيي النفوس. صلي يا سلام على الوسيلة وشمس الأنام طلعت ليلى. مبتغى العشاق حين تجلى في قلت الخلاق والمولى جلى. شمس الأنام طلعت ليلى. صلي يا سلام على الوسيلة وشمس الأنام طلعت ليلى. قدرات الإطلاق أبدت شموسا باحت الرواق عن وجه ليلى. طلعت ليلى. صلي يا سلام على الوسيلة وشمس الأنام طلعت ليلى. صاحت الأطيار طلق المنابر غنت الأزهار والروض حاضر. صلي يا سلام على الوسيلة شمس الأنام طلعت ليلى. صلي يا سلام على الوسيلة وشمس الأنام طلعت ليلى. مهتاب العشاق حين تجلى في ذات الخلاق والمولى جلى. صلي يا سلام على الوسيلة وشمس الأنام طلعت ليلى. صلي يا سلام على الوسيلة وشمس الأنام طلعت ليلى.